ربه وتعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني واجعلني حقا أحصيها، فالسنة يوما أوصتني وبأسمائك أيضا أدعو، فبها أسأل وبها أثني، وارزقني حفظ معاني. استغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، على ضفاف أنهار الحكمة، تلك السلسلة التي نعيش فيها مع اسم الله عز وجل الحكيم، وكنا في المرحلة للمفترض أن احنا بنحاول نزيد فيها مساحة اليقين في حكمة الرب سبحانه وبحمده. مساحة اليقين يعني احنا محتاجين نزيدها، زي ما مثلا احنا قلنا كده سيدنا إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن لاطمئن قلبي. فهذه المرحلة، الوصول لهذه المرحلة، أن الإنسان ينتقل من علم إلى عين إلى حق اليقين، هي بصورة أساس تحصل في الآخرة. أن احنا ربنا يقول يوم يأتي تأويله، فاللي احنا يعني سمعنا عنه واللي احنا أخبرنا عنه كل سنة رأي يوم القيامة، فحينها سيحصل عين اليقين ويحصل حق اليقين. لكن هي مراتب لليقين تحصل في الدنيا. يعني في حديث حنظلة المشهور، اللي هو حديث نافق حنظلة، قال نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين. دي مرتبة عين يقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وسورة هود. ولذلك فهو الإنسان ممكن هو يترقى في اليقين بتاعه من مرتبة إلى مرتبة حتى يصل إلى ما ينبغي أن يكون عليه اليقين، أو لأعلى صورة من اليقين ممكن. طيب، فإحنا قلنا أن في ثلاث صفحات مهمين مفروض الإنسان يتابع في هذه الصفحات الثلاث آثار وشواهد الحكمة. صفحة الكون المنظور في الآفاق والأنفس، وصفحة التاريخ المأثور، وصفحة التشريع المستور. وسبحان الله، يعني من استعراض حديث الله سبحانه وبحمده عن حكمته، في ملاحظات كده، يعني من الملاحظات الواضحة جدا ان اسم الله الحكيم ربنا سمى نفسه به في القرآن المدني تقريبا في يعني 95% من المواطن اللي سمى نفسه فيها حكيما. يعني ايه؟ يعني اسم الله الحكيم وكأن الناس في المرحلة المدنية محتاجين، في المرحلة المدنية محتاجين. في المرحلة المكية ربنا سمى نفسه بالحكيم في إطار هنتكلم عنه، هو إطار تنزيل القرآن الكريم. يعني في إطار تنزيل القرآن الكريم سمى نفسه حكيم. إنما بقى حكمة ربنا، يعني شواهد وأثار حكمة ربنا الأخرى، سواء كانت في التشريع، سواء كانت في صفحة الكون المنظور، سواء كانت حتى في التاريخ في مكة، الكلام ده أو في القرآن المكي الكلام ده لم يكن كثيرا. واللي عايز استدل على كده لو كتب يعني كلمة حكيم ودور عليها في أي برنامج بحث القرآن الكريم، هيجد انها يعني الحضور الطاغي لها هيجده فين؟ في السبع اطوار. في السبع اطوار هيجد حضور رهيب لاسم الله الحكيم. مثلا سورة النساء فيها حضور غير عادي لاسم الله الحكيم. هتجد في سورة البقرة حضور كبير جدا جدا في سورة البقرة. هتجد في سورة الأنفال حضور كبير جدا. تروح المفصل تجد اسم الله الحكيم حاضر في جزء قد سمع، لأنه أشبه بالقرآن المدني. جزء قد سمع اصلا هو اشبه بالقران المدني جدا, يعني هو يعني هو خارج اسلوب المفصل. ان يعني المفصل قيل انه سمي مفصلا لانه تكثر فيه الفواصل بين الايات, فالجزء قد سمع مش على بناء المفصل الباقي, لا على بناء جزء الزاريات اللي قبله ولا على بناء جزء تبارك وعم اللي جايين بعده, ولو بناء مختلف, بناءه اشبه بالسبع الطوار. ولذلك هتجد في جزء قد سمع يعني في المفصل هتجد في جزء قد سمع هتلاقي اسم الله الحكيم حاضر حضورا ايه كبيرا لطبيعة التشريعات ولطبيعة الاحداث الغزوات والاحداث التاريخية ولطبيعة انه اصلا قرآن مدني. يعني اغلب صور جزء قد سمع هي ايه مدنية, تمام. دي ارتباطات واضحة جدا جدا في سياق عرض اسم الله الحكيم في القرآن الكريم. المهم الحاجات دي ليها اشارات, ليها ايه اشارات, ليها اشارات في ايه؟ يعني مثلا اما نقول الحضور الكبير لاسم الله الحكيم في العهد المدني, لان العهد المدني لما احنا نبص عليه هنلاقيه بيتميز بحاجتين في منتهى الاهمية. الاولى تشريعات, ان انت خلاص احنا دلوقتي ما بين الفرد الانتقال من الايه من الامه الى الدوله, انتقال من الامه الى الايه الى الدوله, من الفرد الى المجتمع. فدي بقى فيه تشريعات كتير جدا جدا في بناء المجتمع نفسه وما يتعلق بالامه, وهتستوي التشريعات حتى المتعلقه بالفرد على عودها, وهتحتاج الناس او هيحتاج الناس للتعرف على الله حكيم, هيحتاجوا له قوي يمكن اكتر من يعني من قبل كده. ليه بقى؟ لان دي مرحلة هيبرز فيها قضية الحكم. احنا قبل كده موضوع الحكم ما كانش ايه, يعني مثلا ما احنا قلنا ركن كده من اركان معاني اسم الله الحكيم هو الايه الحكم, مسألة ما احنا قلنا حكم وحكمة وحكم. في مكة المسألة دي مش ايه مش مثارة اصلا, يعني مش مثارة وما عندهمش مجتمع ما عندهمش ام. لكن في المدينة هي ايه لا حضرة حضور كبير, اصبح عندنا دولة. الحاكمية تبقى لمين؟ الحكم يبقى لمين؟ لا سيما بقى مع الاحتكاك الكبير بناس لا يجعلون الله حكما, لا يحكمون رغم ان لديهم كتاب. ولذلك الايات بتاعه المائده وغيرها, ومن لم يحكم ما انزل الله وليحكم اهل الانجيل بما انزل وغيرها, لان انت اصبحت يعني هذا الاحتكاك ابرز الحاجه للمساله دي. الواقع نفسه في المدينه ابرز الحاجه لان الناس يكتمل ايمانها بالله حكيم, تأكيد على أن الله حكيم. طيب في تشريعات كتير هتحصل وبصورة أساسية تلك الخلافة الإسلامية التي قامت أو تلك الدولة الإسلامية التي قامت, مهمة القائم عليها بصورة أساسية إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين, واللي صارت بعد كده هي مهام كل من يتولى الخلافة أو يتولى الإمارة الإسلامية, أو صارت بمعنى أدق هي مقصد للنظام السياسي الإسلامي, سياسة الدين إقامة الدين وسياسة الدنيا بالإيه؟ بالدين. طيب ده بعد. البعد الثاني بقى الصراع, يعني هو الموضوع مش هيقف بقى عند إيه؟ عند مجرد دلوقتي هما الصحابة في مكة, فترة مكة كلها إيه؟ فترة بناء تحرك دعوي, كفوا أيديكم. في تحركات جماعية بتحصل في مكة؟ بحصلش في مكة. لكن لا, في المدينة بقى الوضع اختلف. في المدينة الصحابة هيتحركوا, يعني سبحان الله, يعني انا قعدت ادور في الاحداث التاريخية على اسم الله الحكيم قبل الهجرة ما لقيتش, يعني قبل الهجرة ما تلاقيش اسم الله الايه الحكيم حاضر في الاحداث اللي حصلت اللي هي في مكة, لكن تجد الحضور كبير جدا من اول الهجرة. المثال اللي احنا قلناه امبارح, بعد الهجرة تيجي ايه بدر حاضر فيها حضور قوي جدا, بعد بدر هتلاقيه حاضر حضور في منتهى القوة في بني النضير. احنا سمعنا الحشر، سمعنا الحشر خلاص. هتلاقيه بعد كده حاضر في الفتح في صلح الحديبية، بسم الله الحكيم حاضر حضور كبير جدا جدا جدا. كان دي ابرز الاحداث التاريخية اللي كان اسم الله الحكيم فيها حاضر. طبعا بقى مع تأمل اعمق شوية في نوعية الاحداث نفسها، هتجد انها احداث اصلا كانت اثارت جدل كبير. يعني مع طبيعة التأمل في الاحداث نفسها، زي حدث بدر احنا بنتكلم عليه العصر، مش هنستهلك من وقت النهاردة ليه. حدث غزوة بني النضير، الحدث ده ذاته في حد ذاته اصلا زلزل الجزيرة العربية. يعني هو اصلا كان حدث، يعني لما عند التأمل التاريخي فيه، لا ده حدث هيعمل دربكة كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا، وهيثير قلاقل كبيرة في الجزيرة العربية وعلى الاقل في المدينة. كان من الضروري ان الصحابة يذكروا ويعاد التأكيد عليهم بان الله ايه حكيم فيما حصل في غزوة بني النضير. من اول اجلائهم وما يترتب على الكلام ده وخروجهم والقصة دي كلها، لغاية ما يترتب على الكلام ده بعد كده من احداث. بعدين هتبص مثلا على حدث جاء في اسم الله الحكيم كتير، زي بعد غزوة بني النضير كان عندنا الفتح صلح الحديبية. صلح الحديبية كان من الاشياء التي اثارت بلبلة كبيرة جدا، مش هقول بقى عند العرب مش العرب، في وسط الصحابة بلبلة داخلية كبيرة جدا. والمعروف والمشهور، مش عايزين بس نقص الاحداث، مش تخفى على شريف علمكم، بس الحدث دلوقتي يبدو كده في الظاهر انها مش قرارات خلي بالكم انتم مش مقدرين الموقف ليه، لان احنا شفنا النتيجة النهائية. يعني انت عارف ايه اللي حصل، انما انت لو مش عارف ايه اللي حصل وبتعرض عليك الامر في الاول، لا امر مزلزل، امر مزلزل للغاية. انما انت دلوقتي شايفه بعد ما حصل، شايفه بعد ما نزلت سورة الفتح. اصلا سورة الفتح مش بتاع فتح مكة، بتاع سورة الحديبية خلاص. وسماه الله فتح، انه كان ارهاصات فتح مكة اللي هو الفتح الاكبر. ان اهم قرية على وجه الارض يتم فتحها بالاسلام، المكان اللي خرج منه الاسلام يعود اليه الاسلام مرة اخرى ظافرا منتصرا في 100,000 انسان على الاقل، في 100,000 انسان على الاقل اللي كانوا في حجة الوداع. النبي كان جيشه كان 10,000، بس هو يعود في هذا العدد بعد كده في حجة الوداع، اللي هو خرج خرجوا افراد قلائل، يعني سبحان الله. فالامور جرت على مقتضى الحكمة، والله سبحانه وبحمده حكيم. فكان من الضروري تذكير الصحابة بحكمة الله فيما كان في في صلح الحديبية. هو حدث مهم يتوقف معه. لما تتأمل في الأحداث نفسها التاريخية دي، هتجد انها فيها حاجات ممكن الصحابة يستغربوها، يعني او ممكن تبقى طب دي ازاي، طب امتى، طب فين. ونشوف بقى سبحان الله معاني الحكمة كلها، نشوف الله سبحانه وبحمده، نشوف الحكمة في الامر، ونشوف الحكمة في الخلق، نشوف كيف ان الله سبحانه وبحمده احكم اعداء المسلمين. يعني كيف اجلى بني النضير، وكيف هزم قريش في بدر، وكيف امضى ما اراد في الهجرة، وكيف كان ما اراده في مسألة صلح الحديبية، ثم كان فتح مكة بعد ذلك. نشوف الحكمة نفسها بكمال العلم، ان الامور يعني وضع الشيء في موضعه، الامور جرت بدقة شديدة واحكام شديد للغاية. الله سبحانه وبحمده في التدبير نفسه، تلك الحكمة الكونية في الامر والتدبير، جرت يعني على خير ما تكون، حتى يكون ما يكون بعد ذلك من الامور. طيب دي ملاحظة واضحة جدا فيما يخص اسم الله سبحانه وبحمده الحكيم، زي ما قلنا الحضور في المدينة. طيب وحضور التشريعات، تمام. على مستوى الحضور الكوني احنا مش هنجد كتير ان ربنا بيحدثنا مثلا في الافاق وفي الانفس عن حكمته في الخلق وفي التصوير، لان الكلام ده في اسماء اخرى الحقيقه بتقوم فيه بايه، بدور ايه اكبر واوضح. لكن هو حاضر برضه، بس مش حاضر بنفس الفاظ الايه الحكمه، يعني زي ما قلنا يعني ربنا الاحسان والاتقان وغيرها من الايه من الامور، ودي حاضره برضه حضور ايه حضور كبير. لكن الحقيقه يا جماعه لما نيجي نقول شواهد الحكمه اللي احنا محتاجين نطلع عليها بشكل واضح علشان ليها انعكاس مهم بالنسبه لنا احنا كمسلمين، في رايي ان هما منطقتين مهمين جدا. المنطقه الاولى الحكمه في التشريع، مهمه جدا جدا جدا، وفي الحقيقه دي المساحه الاكبر من الشواهد والآثار لحكمة ربنا اللي ربنا حدثنا عنها في القرآن الكريم. يليها بقى على طول وهي مرتبطة بها ارتباط كبير تلك الحكمة في التقدير. حكمة في الايه؟ في التقدير، حكمة في القضاء والقدر والجزاء وما يكون، الحكمة في الخلق والإيجاد نفسه، في كل الأمور دي الميدانين دول مهمين جدا جدا في الحكمة. ومن الضروري انك تتتبع الشواهد الحاضرة فيما يتعلق بالتشريع والشواهد الحاضرة فيما يتعلق بالتقدير، ومن الضروري انك مش بس تتتبعها انك تتفكر في كل موطن منها. يعني احنا طبعا مش هيتسع المقام لان ده يعني اسماء الحكيم ده احنا نستعرضه اي اي ونقعد نتكلم عن كل واحدة، اللهم اللي احنا عايزين لنا مثلا 20 سنة، عايزين وقت طويل الحقيقة. لكن انا بس بحاول ايه اشير اشارات واقول الميحات وارسم لك الـ يعني الـ الطريق يعني خلاص. ببساطة شديدة جدا انت محتاج تتتبع الايات نفسها اللي جا فيها الحكم في التشريع خلاص، وزي ما قلت ببساطة شديدة جدا هتلاقيها بصورة اساسية في السبع الطوال، وهتلاقيها في جزء قدس مع حاجات متفرقة تانية في أماكن تانية. والحكمة في التقدير بقى دي مهمة جدا جدا، التقدير والتدبير وما يتعلق بالمسألة دي، البابين دول في منتهى الأهمية، لأن هيترتب عليهم بقى حاجات تانية جاية بعد كده إن شاء الله، وفي الحقيقة هم اللي احتلوا المساحة الأكبر. خلاص اللي أنا أعمله دلوقتي عشان بس استثمارا للوقت، لان انا في ميدان حكمه كده مهم جدا جدا جدا انا سافرد له يوما خاصا، يعني خلاص ميدان حكمه انا في رايي، يعني انا بقول في العرض بتاع اسم الله الحكيم هو مساحه الحديث عن الحكمه في التشريع ومساحه الحديث عن الحكمه في التقدير والتدبير مساحه كبيره، لكن في الحقيقه الموطن الاهم بل في رايي الذي منه المنطلق. طب دي ملاحظة برضو ثانية، الله سبحانه وبحمده لم يصف شيئا في كتابه قط بأنه حكيم إلا القرآن الكريم، يعني هذا الوصف لم يوصف به قط إلا ليه بالوصف كده حكيم، لم يوصف به قط إلا ليه إلا القرآن الكريم. ده كده بالمنطوق اللي هو حكيم، وسبحان الله وتنوع الوصف، يعني مرة الذكر الحكيم، مرة الكتاب الحكيم، مرة القرآن الحكيم. ده لو على مستوى الاسم، لو على مستوى بقى الفعل نفسه، أحكمت آياته، يحكم الله آياته، وغيرها من الايه من الآيات. يعني منطقة واسعة جدا جدا جدا الله سبحانه وبحمده يؤكد فيها على ان من اهم شواهد واثار حكمته سبحانه وبحمده تنزيل هذا الكتاب. ويمكن نقول على وجه التدقيق ربنا سبحانه وبحمده الحكمة نفسها بيأكد عليها في بعد التنزيل نفسه، اصلا تنزيل نفسه، بل ان الله سبحانه وبحمده في وصفه لنفسه بالحكيم هنجد ان وصف نفسه بالحكيم يعني قرابة من 5 لـ10 مرات، وان من شواهد الحكمة دي تنزيله للقرآن الكريم. معلش انا عارف ان انتوا يعني ربما البعض يكون تاه مني شوية او مش مركز في الجزئية دي، بس الكلام ده مهم، هلم الدنيا في الاخر. يعني احنا كنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا لابد ان احنا نتتبع شواهد الايه، شواهد الحكمة، خلاص، واثار الحكمة دي، وانا اتتبعها زي ما اتفقنا امبارح انك محتاج تتفكر فيها، تمسك آية كده جاء في اخرها وصف ربنا نفسه بانه حكيم، وتشوف تقرأ تفسيرها، تشوف كلام العلماء عليها، تقرأ مثلا تفسيرها من كتاب التفسير الميسر، تقرأ من كتاب التفسير السعدي، تقرأ مثلا في تفسير ابن كثير، تفسيرين ثلاثة كده بالكثير، وبعدين تقعد بقى تسأل نفسك فين بقى الحكمة اللي ربنا بيوريها لي هنا. واضح؟ سهلا، فين الحكمة اللي ربنا بيوريها لي هنا؟ واحنا ناخد مثال واثنين وثلاثة واربعة عشان برضو نوضح المثال. فين الحكمة اللي ربنا بيوريها لي هنا؟ وانت هتبقى مستصحب حاجات سهلة جدا ويعني ولطيفة، انك تقول ايه، طب هنا في احكام اكتر ولا في حكمة اكتر، في حكم ولا في حكمة، طيب هنا الحكمة اللي ربنا بيوريها لي حكمة في ايه، في صفحة الكون المنظور ولا صفحة الايه، تشريع المأثور ولا المستور، ولا صفحة الايه، التاريخ المأثور. صعبة دي؟ سهل يا دكتور، انت طيب قوي، ربنا يستحق، الله يستحق، ما يستحقش انت تعرف عليه، ما يستحقش انت تبذل الوقت هذا لاجله، بتقعدوا تضيعوا وقت في كلام فاضي ملوش اي لازمه في اي لازمه. كنت دايما اقول سبحان الله، واحد يقول لي يا دكتور بس ده صاحب وانا مش عارف ايه، وانا على قدي وامكانياتي على قدي وما عنديش، وانا بقول لك روح اجتهد في الايات واشتغل فيها مفسر، وانا بقول لك روح اعمل فيها عالم، روح حتى انت اتكلم في الايات. لا، ده امر بسيط جدا، يعني امور بسيطة انت تستطيع انك تفعلها بسهولة ويسر، بس للأسف الشديد بقى فين الدافع، فين الدافع اصلا. سبحان الله، كان يعني بعض الفضلاء ممكن مثلا يبقى عمره 55 سنة ولا بتاع، ولا مثلا 57 سنة، قرب يطلع المعاش، ويجوا يفرضوا عليه انه يتعلم ايه، كمبيوتر، ويروح ياخد دورة مش عارف ويندوز واكسل ومش عارف ايه، يقول لك يا ابني بعد ما شاب ودوك كتاب، ده انا مش عارف ايه، ده انا بمسك الموبايل بالعافية، ده انا مش عارف فرق بين الزرار اللي بيفتح وبيقفل، تقول لي كمبيوتر، يقول له قدامك شهرين احنا هندخل هنا، هيبقى كله بالكمبيوتر، ما فيش حاجة سواء تكتب لي ورقة او مش ورقة او بتاع، هيبقى كله قدامك شهرين، انت حر، بيعمل ايه، بيبقى قرد، وبعد كده هو بيعمل برامج ويندوز، صح؟ يعني فكرة ان يعني الله يستحق سبحانه وبحمده، يعني مش يعني ليس لهذه الدرجة، يعني ان حتى انك تبخل على ربك باللي اتاك يا اخي، تبخل عليه بان انت لسه حي، فتبخل عليه بوقت من اللي هو اعطاه لك وامهلك اياه، اصلا امهلك بيه اصلا، تبخل عليه بجهدك اللي هو اداه لك، وغيرك دلوقتي طريح الفراش لا يحرك ساكنا، تبخل بفكرك ان لسه دماغك حاضره، وغيرك ربنا يعافينا ربما اصيب في عقلي دماغه مش حاضره اصلا، مش عارف اي حاجه في الدنيا ولا مين بيقول ايه ولا ايه بيهبني، تبخل ربك بفكرك بوقتك بجهدك، يعني ليه، ده مش حاجه بقى ما تدفعش فيها فلوس يا سيدي، والله الذي لا اله الا هو. الكلام اللي انا بطرحه دلوقتي، لو قلت يا جماعه اللي هيخلصوا ليه 7000 جنيه انتم ما هتناموش، ولا سبع ولا بتاع، والله 700 جنيه وفي ناس اهو ب 500 وممكن تلاقي نسخه ب 70 جنيه شغال برضه. يعني الحسنات مش اغلى، انت ما تعرفش ايه اللي ينجيك، ده دي لعلها تكون يعني المنجية لك، محدش يعرف الامر. مهم يعني الشاهد وتتبع الحاجات دي نفسها. فاحنا هنوقف مع بعض امثلة حاول نستعرضها كده قدر الطاقة، بس في وقفة خاصة جدا مع القرآن بقى، هو كشاهد من شواهد الحكمة او اثر من اثار الايه الحكمة، وده هيكون ان شاء الله غدا الحديث عن القرآن الكريم. يعني طبعا احنا عندنا حاجات مهمة تانية لابد احنا نستعرضها. يعني احنا محتاجين نشوف مثلا السمات المميزة لحكمة الله. يعني من الملاحظات برضو في اسم الله الحكيم ان في اقتران رهيب باسمه العزيز العليم، اقتران كبير جدا، قرابة 46 موطن منهم اسم الله الحكيم بيقترن بالايه؟ بالعزيز، وما يربو على 30 موطن بيقترن فيها بالعليم. دي برضو حاجات محتاجة توقف معها، لان احنا قلنا ان مش الفكرة ان انت تشهد بقلبك حكمة ربنا تستشعر قد ايه ربنا حكيم، لا، في حاجة اهم، ان توحده حكيما، ان توحده حكيما، انك تدرك قد ايه ان ليس كمثله حكيم سبحانه وبحمده. دي مهمة جدا جدا، مهم جدا بعد انك تنزهه في حكمته. ده مش هيجي كده بمجرد انك عرفت انه حكيم. ما هو انت عرفت انه حكيم وادركت قد ايه هو حكيم، احنا بنحاول ندرك قد ايه هو حكيم بالشواهد والاثار، لكن مش هو ده المراد اصلا. المراد انك توحده حكيما، يعني انك تفرده بايمان بحكمته ليس كمثله ايمان، على التمجيد والتجريد، على التمجيد والايه؟ والتجريد، على التمجيد الحمد والتجريد التسبيح. واضح؟ يعني تمجده، تمجده وتقدسه في حكمته. فانت لما تدرك الحكمة دي تمجد، تمجد الله، تقول الحمد لله، صح كده؟ تقول الحمد لله. ولما تدرك الحكمة تنزه الله، ده اللي قال التجريد والتمجيد. التجريد اللي هو التسبيح، تقديس، تنزيه، والتمجيد ده اللي هو الايه؟ تحميد. انك تدرك تعظيم، تدرك عظمة عظمة الله في حكمته، عظمة الله في حكمته. ده مهم جدا، مش فكرة بس ان انت عرفت ان ربنا حكيم وادركت قد ايه ربنا حكيم، عشان هيجي النقطة المهمة اللي بعد كده، الا وهي ان انت بقى شوف اين انت من الايمان به حكيم. تتدبر الكلام ده بقى، تقعد تتفكر في حالك، تتفكر في مقالك، انت فين، فين من لوازم الايمان بالله حكيما، فين من استثمار هذا الاسم العظيم اسم الله الحكيم. انك تقعد تتفكر في مقالك، ماذا لو آمنت بالله حكيما كما ينبغي، ماذا لو استمر المرء منا ما هو فيه في تقصيره في الإيمان بالله حكيما. الحاجات دي محتاجة، يعني ده ضروري، خطوة مهمة، لكل ده بين يدي الخطوة الأهم على الإطلاق، وهي إيه؟ استثمار معرفتك بالله حكيم، اللي هو يكون في شكل الدعاء. ماشي خلاص، يعني بقى خلاص ده بقى اللي انت ايه، يعني انت خلاص عرفت ربنا حكيم، هتعمل ايه؟ المفروض تعمل ايه؟ لازم تعرف الحاجات اللي المفروض تعملها، يعني انت لازم تعرفها ابتداء، ولازم بعد كده تشتغل في ايه؟ في تنفيذها، كيف تنفذ الحاجات دي. فدي امور ضرورية. واضح؟ انا اديتكم الخريطة بس كده لغاية النهاية، علشان حتى ايه، يعني لو طرق طريب احنا ماشيين عارفين يعني احنا المفروض نقف لغاية فين بالضبط. يعني مثلا احنا هنحاول نستعرض كده بعض الشواهد. يعني مثلا يقول الله سبحانه وبحمده والسارق، احنا خدنا مثال امبارح على الحكمة، فين خدنا في التاريخ، وخدنا فين في صفحة الكون، صح كده، في الانفس. طيب مثلا ربنا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ده ايه؟ تشريع، صح، دي آية تشريعية. شفنا فيها ايه بقى من الحكمة؟ حكم لربنا. الحكم ده حكم ايه؟ شرعي ولا كوني؟ صح، شفنا حكم شرعي، تمام، ده حكم جزائي برضو، صح. الحكم الجزائي ده وعد ولا وعيد؟ وعيد. ماشي، شفنا حكم جزائي وعيد، تمام، وده ده حكم ماشي شفنا فيها. طيب من ناحية الايه الاحسان والاتقان مش منطقتها خالص، احنا في الغالب بيكون في الحاجات الكونية. طب من ناحية ايه اللي هو احكموا سفهاءكم، المنع والدفع موجود ولا مش موجود؟ موجود المنع والدفع. ازاي بقى اللي يقول موجود يقول موجود ازاي؟ نتيجة الحكم الشرعي ده يحصل منع ودفع. ده اللي يترتب عليه بس مش فيه، يعني هي مش فكرة، ده مش صورة، مش شاهد احنا شايفين فيه ان ربنا بايه بيحكم ما يريد. خلاص زي مثلا ان قريش تهزم في بدر، النبي يهاجر رغما عن نفهه. لا انما احنا هنا لان اصلا التشريعات التشريع، يعني يا جماعة برضه عشان المسألة توضح، في حاجة اسمها الحكم او الامر او الارادة او المشيئة الكونية، في حاجة اسمها الحكم او الامر او الارادة او المشيئة الشرعية. تمام كده، لو فهمتوا دي هتريحنا في حاجات جاية كتير. تاني يبقى كام حاجة؟ حكم، امر، ها، ارادة، مشيئة. ركز بقى، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لما تشوف ربنا في الوحي بيقول انه حكما او امر او اراد او شاء كلها واحد، لا يقول لك لا بقى استنى بقى انت لازم تبص هنا، والله الارادة دي ارادة شرعية ولا ارادة ايه كونية، المشيئة دي شرعية ولا كونية، الحكم ده شرعي ولا ايه، الامر ده شرعي ولا كون. تمام كده. طيب هنضرب مثال كده بسيط وبعد كده لعلنا نجيب يعني امثلة من خلال النصوص. النهاردة لو قلت لك ببساطة كده، انا هقولها كده بالبلدي، لو قلت الله سبحانه وبحمده اراد ان تخرج الشمس من المشرق وتغرب من المغرب، دي كونية ولا شرعية؟ كونية. طيب لو قلت أراد الله سبحانه وبحمده وجود إبليس، كونية ولا شرعية؟ كونية. ماشي. لو قلنا أراد الله عز وجل من عباده أن يقيموا الصلاة، شرعية. ماشي. لو قلنا أراد الله عز وجل بعباده اليسر، كونية ولا شرعية؟ ماشي. طيب نلاحظ ايه دلوقتي في الفرق بين الارادتين، عشان يقول لي كده كملاحظه كده من خلال كام احنا قلناه من شويه. لا قول لي ملاحظه فرق بي، انا عايز افرق بين اراده هنا او شاء، اقول لا دي كونيه او شرعيه، على اي اعتبار انت قلت كونيه او شرعيه؟ ليه؟ صح ماشي. الإرادة الكونية دي ما حدش دخل فيها، مش مرتبطة بمشيئة العباد، ملهاش دعوة خال، يعني ربنا ما جعلش العباد فيها مشيئة، ما جعلش الخلق فيها مشيئة، اللي بيشاءه بإيه؟ بيمضي. خلاص ده متعلق بكن فإيه؟ ماشي ده فرق صحيح. صحيح صحيح حسن. الإرادة الكونية مش كلها إيه؟ مش كلها حاجات ربنا بيحبها، ركز، مش كلها حاجات ربنا بايه بيحبها، لان في حاجات منها بتبقى ابتلاء واختبار ماشي، فمش كلها حاجات ربنا ايه يحبها، ممكن تبقى حاجات ربنا بيحبها وحاجات ربنا بايه ما بيحبهاش. زي مثلا انت النهاردة ابنك، انت قلت لامه لا الواد ده ما تغدهش، هو انت تحب ما تغدهش ابنك، انت يعني بترحمه، بس انت الامر منعه من الطعام حاجه حلوه ولا وحشه؟ وحشه مش حلوه، يعني هي مش هي في ظاهرها مش ايه مش حلوه صح كده، منعه من الطعام، لكن في اثرها لا حلو، يبقى في ظاهرها مش حلو لكن في اثرها حلو. تمام، يبقى في ظاهرها مش حلو وفي اثرها حلو. يبقى ركز بقى، يبقى في الإرادة الكونية أو الحكم الكوني أو المشيئة الكونية مش لازم يكون اراد يعني ايه احبه. واضح؟ طب في الامور الشرعية اراد يعني ايه؟ على طول. دول ابرز فرقين، ابرز فرقين بين الايه، بين الارادة الشرعية والارادة الكونية. وهقول لك قيمة الكلام ده، لان الكلام ده يعني ناس كتير لما ما فهمتوش عمل مصايب كبيرة جدا. مثلا الايات اللي انت بتلاقي في صدرك حرك فيها شوية كده لما بتقراها مثلا ايه، يضل من يشاء، يضل ربنا بيضل يعني، يعني مش مثلا سمعنا احنا في بتاعة النوم بقى زينا لهم، ربنا اللي بيزين يعني ازاي مش ها، لم يريد الله ان يطهر قلوبهم، يعني ازاي يعني، واضح؟ يبقى لما بتفهم دي هتفهم النوعيه دي من الايات اللي هي مساحتها كبيره جدا في القران الكريم. ركز بقى. طيب الحاجات الكونيه دي لما نركز معاها شويه كده، ايه اللي يميزها عن الحاجات الشرعيه، الامور الشرعيه؟ انتوا كده قلتوا فرقين كويسين قوي. قلنا دلوقتي ان الفرق الاول ان الحاجات الكونيه دي مفيش دخل المخلوق فيها، هي بيكون في ايه، فلازم تقع، لازم تقع، تمام، لازم تقع، خلاص. طيب الحاجات الشرعية ممكن تقع او ما تقعش، الرب قادر انها تقع، بس ممكن تقع او ما ايه، لان ربنا جعل للعباد فيها ايه، مشيئة. واضح؟ يعني مشيئتهم هنا ليها دور. وما تشاؤون الا ان يشاء الله، يبقى احنا بنشاء وربنا ايه، يشاء. واضح المسألة دي؟ طيب ده الفارق الاول. الفارق الثاني ان مش لازم اللي يريد كونا يبقى بيحبه، يعني ممكن يريد حاجة كونا هو ايه لا يحبه، انما لما يقول انه يريد حاجة شرعا يبقى بيحبه، يريدها يبقى بيحبه، خلاص اراد حاجة شرعا يبقى بيحبه. طب لازم تقع ليه؟ قادر على ايقاعها، قادر. بس يجي الفرق الثالث بقى، وهو حاجة مهمة جدا. هتلاحظوا ان الحاجات الكونية مرتبطة بالخلق والإيجاد والتدبير، المسألة الوجودية، ماشي؟ إنما الحاجات الشرعية مرتبطة بإيه؟ بالاختبار، ماشي؟ الاختبار، أنت هتستجيب ما تستجيبش، هتسمع ما تسمعش يعني. إنما ركز بقى، خد بالك من اللقطة دي. الحاجات الكونية مرتبطة بتصميم وتدبير الاختبار، انما الحاجات الشرعيه مرتبطه بايه؟ بسريان الاختبار، بسريانه الاختبار شغال بقى، وهتعمل ايه، انت هتستجيب ما تستجيبش، هتقول ما تقولش. واضحه دي؟ الكلام ده مهم جدا يا جماعه، اللي نايم بصحصح، الكلام ده في غايه الاهميه، ماشي؟ ليه احنا بنقول اهو دلوقتي مثلا الله سبحانه وبحمد اراد وجود ملائكه وجود شياطين، ده في سريان الاختبار ولا في تصميمه، تقديره ابتداء؟ في تقديره ابتداء. انما لما يقول اراد انك تصلي ولم يرد لك ان تزني، ده في ايه؟ في سريان وتنفيذه بقى. واضح؟ في سريان وايه؟ وتنفيذ. مفهوم الكلام ده؟ ده حتى الان مفهوم؟ طيب لو فهمنا الكلام ده بقى هيفرق معنا في حاجات كتيره جدا. فلما تلاقي ربنا بيقول اراد، مش لازم تبقى ايه؟ احب، تمام؟ ولما يقول اراد شرعا ما تقولش هي ليه ما حصلتش، فاهم؟ طيب اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبه، انهي اراده دي؟ كونيه مش شرعيه. دي الشرعيه، ما هو لم يرد لو شرعيه تبقى بمعنى ايه؟ لم يحب الله. هو ربنا ما يحبش طهر قلوب عباده؟ دي ايه يعني؟ ايه كونيه بقى؟ مرتبطة بالقواعد الكبرى بتاع الايه؟ الاختبار، بتصميمه، ان الشخص اللي هيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا هيتم اضلاله وتيسيره للضلال. واضح؟ طيب عشان تفهمها اكتر. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هو عمل ايه؟ اعطى واتقى وصدق بالحسنى، الراجل عمل اللي عليه، فربنا يعمل ايه؟ يسره. طيب واما من بخل، المفروض بخل بقى مثلا يبقى عنده لا، واستغنى، لا وكذب بالحسن. فايه وربنا الكذب. هقرب لك المشهد اكتر. انت دلوقتي عندك في القسم بتاعك فيه 6 موظفين. يا جماعة عشان يبقى كلامي واضح، الشهر الجاي ده بناء على ادائكم في 1 2 3 في 3 هيعودوا و3 هيمشوا، عشان بس يبقى كلامي واضح. انا لازم 3 يمشوا. طب لو احنا كلنا كنا كويسين ممكن تقعدوا، بس من الاخر اللي مش هيبقى كويس ايه هيمشي. كلام واضح؟ واضح. طيب لما تيجي انت تقول الكلام ده وتقوله وتضبطه مش عارف ايه، طب مش فاهمين الكلام؟ لا فاهمينه. اوضح اوضح. طب هات لنا كذا عشان كذا، اعمل لنا كذا عشان ظبطت كل ايه. تمام يا جماعه؟ تمام، كله تمام. هنبدا ننطلق. في حد عنده مشكله في اي حاجه؟ لا مفيش اي مشكله ولا اي حاجه. طب خلاص يلا ننطلق على بركه الله. وجيت في نهايه الشهر فيه 4 كانوا كويسين جدا والتزم، و2 كانوا زي الزفت. هتعمل ايه؟ هتمشيهم غصب عنك ولا بارادتك؟ بارادتك. طب مشيتهم ليه؟ عشان تصلح الاربعة الباقيين. انت كده هتعمل ايه؟ هتدربك الليلة كلها. تخيل بقى الاربعة اللي هم بذلوا جهد وتعبوا وعملوا وودوا، ويجوا في الاخر يلاقوك بتسويهم بالبلطجية. انت ترضى نفسك كده؟ ليه عايز ترضى ربنا كده؟ ولذلك يقول افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ام نجعل المتقين كالفجار. ازاي انت ما ترضاش على نفسك انك تباشر الظلم ده، ازاي بترضى على ربنا؟ ولذلك انت تيجي من المسألة الاولى اصلا ابتداء، احنا بوي لنا ولا بوينش؟ وضح ولا ما وضحش؟ خدنا كل اللي احنا محتاجينه عشان نطيع ولا لا؟ بالعكس، ده ربنا كمان اعطاك فطرة سوية ويسرك للطاعة ويسر لك اسباب الطاعة وفتح لك ابواب الرحمة، بس بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للايه؟ العسر. طيب تعال بقى للقطة دي عشان خلاص يبقى قفلنا المسألة دي ان شاء الله. النهاردة انت ابنك الصغير انت خدت ورحت مثلا هايبر تشتري له لبس، تمام؟ هتشتري له مثلا قميص. فقلت له بص يا حبيبي انا دلوقتي القميص اللي هيعجبك هشتريه لك، تمام؟ مين اللي خد الواد من البيت؟ انت، صح؟ رحت بيه الهايبر وديته للقسم بتاع بتاع التيشيرتات او الاقمصه بتاع الايه بتاع الاطفال، اتفرج فشاف قميص فعجبه. قلت له حبيبي انا رايي ان انت ما تاخدش القميص ده. ليه يا بابا؟ اصل ده يعني خفيف وهيبك وهيحصل ومش عارف وايه وايه وايه، فانا رايي ما تاخدوش. لا بابا انا هاخده. حبيبي الاحسن لك ما تاخدوش، خد حاجه تانية افضل. طب بص لو خدت حاجه تانية ممكن اجيب لك قميصين. لا يا بابا انا هاخد القميص ده. يا ابني مش هينفع يا بابا، انا قلت لك انا هاخده، انا عاجبني، انا هيتقطع بعد شوي، انا عايزه يتقطع. طب هو بص شايف اواد معدي اهو والقميص مقطوع عليه، انا عايز بقى مقطوع زي ده. عادي ما هم بيقطعوا البنطلونات دلوقتي، مش هقطع القميص. خلاص انا عايز واحد مقطوع من ده. طيب انت وعدته بايه؟ التزمت بايه؟ اللي انت عايزه هشتريه لك. انت ما سبتوش، انت لما لقيته اختار غلط ما ايه؟ ما سبتوش. لا انت، لا ما انت حاولت معاه، قلت له لا يا ابني ونصحته ورغبته في ان هو يسيب الغلط ده وهو ايه؟ مصر. تمام كده؟ بس هو انت وعدته بانك هتعمل ايه؟ اللي هو عايزه هتعمله له. اشتريت له القميص وكل العواقب اللي هتحصل ورا كده انت مشترك فيه. يعني اشتريت له القميص وخدته، صح كده؟ مش انت اللي دفعت الفلوس؟ وانت اللي خدته ومشيت بيه وروحت بيه البيت، والقميص ده هيتقطع وهيقعد يعيط لك يقول لك عايز قميص تاني، تقول له ما هجيبش، صح كده؟ يعني مش ده بيحصل؟ لو فهمت دي تفهم القضاء والقدر. لو فهمت دي تفهم القضاء والقدر. الله سبحانه وبحمده خلقنا. خد بالك بقى في حاجات احنا بس بنقرب المشهد ومش كده بالضبط لان في فروقات كتير ماشي انت يعني. بس انا بقول المثال ده لان لعله يوضح بعض الامور. تخيل الراجل ده او انت وانت في البيت زوجتك بتقولك ايه طب يا رب ان شاء الله محمد شكله هيجيب قميص كويس هيجيب مثلا قميص تقيل شوية عشان احنا في الشتاء. تقول لها تقيل طب حاجة علي ده هيروح يجيب حاجة ملاش اي لازمة في اي لازمة انا عارف ابنك ده. تقول لك لا لا لا هو هيجيب حاجة كويس انا ده هو بقى كويس لا انا عارف ابنك. وهتشوف هتشوف يحصل اللي ما يحصلش. طيب راح ما خيبش ظنك واشترى القميص اياه. لما ترجع البيت مراتك هتقول لك انت اجبرت ابني على القميص ده ليه؟ هتقول لك ما شاء الله عليك ده انت شكلك عارفهم اكتر مني. لو فهمت دي هتفهم يعني ايه كتبه. هتفهم يعني ايه كتبه ماشي هتفهمها. تاني بقى بص يا سيدي النهارده الله سبحانه وبحمده يوم خلق خلقه في حد اعلم بخلقه منه؟ او بقى هديك مثال تاني. انت دلوقتي عايز تجيب كيلو سكر في بقالة تحت البيت وفي بقالة مثلا على بعد 200 متر. البقالة اللي على بعد 200 متر دي عليك 10 جنيه ادفع 10 جنيه احمد حلو. البقالة اللي على بعد 200 متر دي المفروض ان في الطريق في ملعب كورة وفي بتاع بلاي ستيشن وكلام من ده ماشي. والواد ابنك ده انت عارف دماغه بمدمن كورة. فزوجتك بتقول لك ايه طب ادي محمد ينزل يجيب لنا ايه يجيب لنا كيلو سكر من تحت. بس تقول له بسرعه محمد تجيب من البقاله اللي تحت. لا حاضر يا ماما. قلت لها والله ما هيجيب من اللي تحت وهتشوف. لا لا هيجيب هتشوف. طب والله ما هيجيب من اللي تحت. لا هيجيب من اللي تحت. طب ماشي بصيت عليه من البلكونه ما خيبش ظنك راح جاب من البقاله الايه البعيده. جاب منها وجاه مراتك تقول لك انت فرضت على ابني يجيب من البقاله البعيده ولا تقول ايه ما شاء الله عليك ده انت اخدت بالك من اللي انا مدرس عنده 3 طلاب والعيال داخلين الامتحان خلاص ويجي حاطط درجات يقول محمد هيجيب 22 من 25 في الانجليش واحمد ده بص هو اخره كده هيجيب ما بين 18 و 19 وفلان ده هيجيب 16. بيطلعوا العيال من لجنه الامتحان يقول لك يا استاذ انت فرضت علينا الدرجات دي تبقى غباوة. بالعكس بيطلعوا يعني بيقدروا خبرته وعلمه ان توقع درجات العيال قبل ما ايه في عرف البشر هو توقعات. لكن ربنا ما عندوش توقعات. ليه؟ لان انت مش ما عندكش من كمال العلم والشمول اللي تقدر تجزم بايه بتوقعاتك. انما الرب سبحانه وبحمده عنده من كمال العلم اللي بيقوله بايه وما فرضش على حد حاجة. فتفهم بقى يعني ان ربنا علم فكتب في اللوح المحفوظ. تفهم اللقطة دي بس خلينا على دي دلوقتي. الله سبحانه وبحمده خلقنا واعطى كل واحد منا ارادة ايه حرة. انت ليك ارادة حرة بس ارادتك دي خضع لارادة مين؟ ربنا. لكن اعطاك ارادة حرة. هذه الإرادة التي أعطاك الله سبحانه وبحمده إياها المفروض إن الله يعلم أنت هتعمل إيه. ولذلك سبحان الله لما تشوف حتى مثلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. العلماء يقول لك نعلم يعني ما كانش يعلم نعلم علما نحاسبهم عليه. لأن في علمين بقى في العلم السابق اللي هو أنت قبل ما تشتغل اللي ربنا يعلمه وبيحاسبكش عليه وفي العلم اللاحق اللي هو بعد ما انت ايه من عدل انه بيحاسبك على اللي انت عملته عشان ما حدش يقول لك ايه فرضت عليا برضو السغباوة ما حدش يسأل لما خلص ماشي واضحة دي. يبقى في علمين دلوقتي علم سابق وعلم ايه في علم قبل انت بتشتغل اصلا وفي علم لما انت ايه اشتغل بيحاسبك على انه ده لنعلم من يتبع يعني ده هيتحاسب لنعلم علما ان ايه نحاسبهم عليه. خروج الامر من عالم الغيب الى عالم الشهادة. لان انت قبل ما تقعد القعدة دي الكلام ده مكتوب عند ربنا في اللوح المحفوظ ولا لا؟ مكتوب بس كان في عالم الايه الغيب لما انت قعدت بقى شهادة بقى ش... لا بقى شهادة حصل حصل حق وقع هو ما كانش كده تمام. ولذلك مسألة التقدير نفسها بقى لما تبص لها هي مرت بمرحلتين مهمين، مرحلة التقدير ومرحلة القدرة. ماشي، مسألة القدر مرت بايه؟ مرحلة التقدير والقدر. التقدير ايه؟ ان الله سبحانه وبحمده كتب كل اللي هيحصل والخلق والكلام ده في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعني علمه هو كتب. تمام كده؟ طيب، وربنا كتب انه هيخلق فلان ويخلق فلان ويخلق كذا وهيحصل كذا واللي هيخلق ده يحصل له كذا ويحصل له كذا. تمام كده؟ طيب هيخلقوا ازاي؟ هيخلقوا ازاي؟ هيخلقوا ايه؟ هيخلقوا انسان مجبر ولا يخلقوا مخلوق حر؟ حر. واضح، مش هيخلقوا انسان ايه؟ مجبر. هو هيخلق فيه فطرة سليمة وعنده ايه؟ ارادة. تمام كده؟ وهيبين لي وهديناه ليه؟ النجدين، ان هديناه السبيل اما شاكرا واما ايه؟ كفورا. وهيبين له، وهو هيعمل ايه بقى المفروض؟ هو يختار طريق. طيب هو هيعمل ايه اكتر من الاختيار؟ مش هيعمل اي حاجه. ولذلك هتيجي المرحله الثانيه بقى بعد مرحله التقدير. يبقى فهمت كده؟ مش عالم يعني ايه؟ يعني جدره، ولا كتب يعني جدره. ده المفروض انت لما تعرف ان ربنا عالم تعظم الله عليما، صح؟ ان علمه في خلقه ما بيتخلفش. يعني المدرس ده لو حط درجات 10 طلاب وطلعت زي ما هي هتقول عليه ايه؟ هتقول جبرتهم؟ صحيح، فعلا كده. يعني دي حاجة تدعوك انك ايه؟ تنبهر بيه وتقدره. بس الشيطان صرف الناس عن الحاجات اللي تنفعهم لتضرهم. يعني بدل ما تقعد تتفكر في ايه؟ يا الله في عظمة علم الله، قال لك بس هو جبرني. طب بلاش، خليني مصدقك وهو جبرك. تعال نشوف كده السيكونس، تعال نشوف ما يترتب على الكلام ده. لو افترضنا جدلا زي ما انت بتقول انك جبرت، اذا اللي انت فيه مسرحية هزلية، صح؟ طب بيرسل رسل ليه؟ وبينزل كتب ليه؟ وفي جنة ليه؟ وفي نار ليه؟ وفي طاعات ليه؟ اذا ده كلام فاسد من اوله، اول القصيدة كفر. بالضبط، مسرحية هزلية، اول القصيدة ايه؟ كفر. لازم تفكر في عاقبة الكلام اللي بتقول. ماشي؟ طيب المرحلة اللي دي اسمها مرحلة الايه؟ التقدير، اللي هي بيمثلها اسم ربنا القادر. في مرحلة تانية بقى تيجي يمثلها اسم ربنا القدير، اللي هي مرحلة التنفيذ. ولذلك لما نقول القضاء والقدر دول اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. يعني لما تيجي كلمة القضاء بس تبقى بتعبر عن مرحلة التنفيذ، لان قضى يعني نفذ عند العرب. ولما تيجي كلمة القضاء مع القدر يبقى تعبر عن مرحلة التنفيذ. لما تيجي كلمة القدر مع القضاء يبقى تعبر عن مرحلة التقدير، ان الكلام ده دبر وقدر، خلاص علم وكتب. تاني، احنا عندنا قضاء وقدر، صح؟ طب لو لقينا القضاء جمع القدر، لو بنقوله القضاء والقدر، يبقى القضاء بيعبر عن ايه والقدر بيعبر عن ايه؟ قضاء بيعبر عن ايه؟ قضاء، قضاء تنفيذ الوقوع، اللي هي انهي مرحلة؟ المفروض التانية بقى، صح كده؟ التانية اللي هي الشهادة، اللي نور عليه. طيب ويبقى قدرة، قدرة العرب عندهم قدرة يعني ايه؟ يعني دبرة، يعني صممة، بتعبر عن ايه؟ عن التقدير، العلم والكتاب، اللي هو الغايب، المرحلة بتاع الغايب. تمام كده؟ طب لو واحد منهم قال وحده يشمل الاثنين، ده كده مجموعة كلمات موجودة في الوحي بيقولوا عليها إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لما يجتمعوا كل يفترق وكل واحد بيدل على حال، بس لما يفترق وكل واحد يجي لوحده بيدل على ايه؟ على الاثنين. واضح كده؟ طيب وبناء عليه اللي عدده كان اسمه مرحلة الايه؟ القدر أو التقدير. ماشي؟ تيجي بقى مرحلة التنفيذ. طيب عشان أبسط الأمر، القعدة اللي أنت قاعدها هي دلوقتي ربنا علمها ولا لا؟ كتبها في اللوح المحفوظ ولا لا؟ مكتوب. فضلت في عالم الغيب سنين طويلة على الأقل، بس قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تخيل، شوف المدة نفسها. ما في حاجات الناس أصلا المفروض لما تسمعها تنبهر، زي مثلا لما ربك يقول إيه؟ يقول واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهم. يعني لما ربنا يقول لك واسع كرسيه السماوات والأرض، يعني انت مثلا انت تفكر فيها كده، يعني السماوات الأرض والسماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي، الكرسي اللي هو جزء من العرش كحلقة في أرض فلاه، والكرسي في العرش كحلقة في أرض إيه؟ فلاه. والله أكبر من ذلك ويعلم ما يحصل الآن. ومع هذا العلو يحفظك انت هنا، وهو القاهر فوق عباده وإيه؟ ويرسل عليكم حفظة. ده المفروض ان العلو ده يخليك تنبهر، المدة نفسها دي تخليك تنبهر. قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة اللي انت بتعمله دلوقتي ماله؟ علم وكتب. جت مرحلة بقى ايه؟ القضاء بقى، التنفيذ، الكلام ده هيتم ازاي؟ هنا في حاجتين، حاجة اسمها المشيئة وحاجة اسمها الخلق. حاجة اسمها المشيئة وحاجة اسمها الايه؟ الخلق. يعني ايه بقى المشيئة يعني ايه الخلق؟ لحصل كالتالي، انت يا سيدي في اليوم اللي خرجت فيه من بطن امك عندك اذن عام. عندك ايه؟ اذن عام. يعني ايه اذن عام؟ شاء الله لك ان تشاء، انت لك اختيار حر، عندك اذن ايه؟ عام. تمام كده؟ مين اللي اداك الاذن العام؟ الاذن العام ده خاضع لايه؟ لو شاء مش هتشاء. تمام؟ وربنا بيؤكد الكلام ده كتير جدا. تمام؟ وما تشاءون الا ان شاء الله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. يعني ما يعجزوش سبحانه وبحمده. وبعدين الناس اللطاف الزراف اللي بيقول لك مجبورين. طب هو لما الواحد هيجبر حد يجبره على الحاجه اللي بيحبها ولا اللي بيكرهها؟ بالعقل يعني. لو افترضنا جدلا ان انت هتجبر، تجبر على اللي بتحبه ولا اللي بتكرهه؟ اللي بتحبه. هو بيقول ولا يرضى لعباده الكفر، يجبرهم عليه ازاي؟ يعني لو افترضنا جدلا يعني ان في اجبار، يبقى الاجبار ده على ايه؟ على الهدى، يبقى كلهم بقى مهتدين. المهم، ففي حاجه اسمها المشيئه الايه؟ العامه، الاذن العام اللي احنا كلنا خدناه كمخلوقين، عندنا اختيار حر. تمام كده؟ طيب ركز معايا، انت كده اول يوم ما اتولدت من بطن امك انت طالع معاك مشيئه عام. تمام كده؟ اذن انك تشاء تختار. فاكر لما خدت الواد ابنك ورحت الهايبر وقلت له ايه؟ انت من حقك تختار، صح كده؟ بس انت ممكن ما تديلوش الحق ده، بس انت اديته له، انت اللي كفلت له الحق ده. ركز بقى، قام الواد اختار القميص، في مشيئه تانية انك تشاء ان اختياره ايه؟ يمضي. ولذلك يقولوا مشيئه العبد محفوفه بمشيئتين، مشيئه قبلها ومشيئه بعدها. مشيئه قبلها اللي هي المشيئه الايه؟ العامه، الاذن العام. والمشيئه اللي بعدها انه يشاء ان اللي انت شئته يمضي. تمام؟ طيب هو وعدك في المشيئه العامه بان اختيارك هايه؟ هيمضي. ولذلك اللي انت هتشاء وتصر عليها ايه؟ هيعمل. المثال بتاع ابنك والقميص ده هيريح لك الدنيا خالص في المرحله بتاع التنفيذ. ليه؟ لان في مرحله التنفيذ هو الموضوع كده بالضبط. انت دلوقتي شاء الله لك ان تختار تحضر الدرس ولا تقوم تنام ولا تقوم تلعب ولا تشوف لك فراخ ولا بتاع تطلع فوق عند مسعد في الخامس، ماشي؟ انت مختار. انت مختار ان انت فعلا تاخد اجر وثواب ومش عارف، ولا انت عندك الاختيار ده، صح؟ احنا نفسنا بنعرف نجبرك؟ ما نعرفش نجبرك. تمام؟ الله قادر يجبرك، بس ربنا اداك الايه؟ الاختيار ده، صح كده؟ طيب انت اخترت تيجي. طب انت لما اخترت تيجي بقى مين اللي جابك؟ بس هي كده. لما انت اخترت شاء ان يمضي ايه؟ اختيارك. طب واحد اختار ما يجيش، هو مصر ما يجيش، مش لازم يعني انه بيعمل معصية ولا كفر، لا يعني عادي، ده في ممكن يكون بيعمل طاعة احسن يعني مش مشكلة، بس هو شاء انه ما يجيش، يأذن الله له ايه؟ ان تمضي مشيئته. سؤال بقى، تصميم العملية دي كلها يعني انت لما اخترت تيجي فجيت نازل فمشيت فقعدت فبتسمع فمش عارف ايه دلوقت، الكلام ده مين اللي خلقه كله؟ الله. ده اللي بيسموها مرتبة الخلق، ان الكلام ده كله اللي بينفذه مين؟ انت كان دورك الاختيار والاكتساب، انت اخترت ايه؟ اخترت طريق وعملت ايه؟ يعني قريبا جدا من اللي حصل مع ابنك اللي اشتريت له القميص، ان هو عمل ايه؟ هو اختار. مين اللي اشترى؟ مين اللي خده وده الهايبر وجابه من الهايبر؟ انت. يعني العملية دي كلها مين اللي رتبها وصممها ايه؟ انت. هذه القضية، ان الخلق ده خلق مين؟ الله. مرحلة التنفيذ بقى، والله خلقكم وما تعملون، ماشي؟ مرحلة الايه؟ برضو الناس ما تفهمش، خلقكم يبقى جبرني. تفهم بقى ان الموضوع ده كله من ايه؟ من خلق الله على ما وعد به، على ما وعد به، انه خلق، خلق طريق خير وطريق شر في نجدين، خلاص؟ خلق طريق خير وطريق ايه؟ شر. ده كله من خلق ربنا. خلق ان اللي هو الشخص اللي يريد الطريق ده خلاص يمشي. طيب سؤال بقى هنا هيبرز حال، اذا احنا مخيرين ولا مسيرين؟ جماعة اللي يقعدوا بقى يتفلسفوا لي بقى ويعيشوا لي فيها وبرامج ورايح وجاي ومخير ومسير، انت لا مخير ولا مسير، انت ميسر. تعبير القرآني فسنيسره، تعبير النبوي اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني ايه بقى ميسر؟ ركز معايا. لو هنقول من ناحية مخير وهنقول من ناحية مسير، لو هنقول من ناحية مسير مثلا، انت دلوقتي اخترت لونك، اخترت طولك، طيب الكلام ده لا يؤثر في الاختبار البت، تمام كده؟ زي دلوقتي احنا عملنا ايه؟ احنا جبنا مثلا مجموعة اقلام، الاقلام دي وليكن واحد لونه ازرق وواحد لونه احمر وواحد لونه اخضر، والاقلام دي كلها سلمناها للطلبة في الايه؟ في الامتحان، واحنا سمحنا لهم الاحمر مقبول، الاخضر مقبول، الازرق مقبول، الاقلام زي بعض، طول بعض، فيها حبر واحد بس شكلها ماله؟ متباين. بس احنا رتبناها، قلنا الولد ده بيحب اللون الاحمر فلما يكتب بالاحمر هي ايه؟ هيبقى مبتهج اكتر وهو بيحل الامتحان، وده بيحب اللون الاخضر فهيبقى مبتهج اكتر. في حد اتظلم؟ بالعكس، ده كل واحد وضع في الوضع الانسب ليه عشان ينجح في الاختبار. وانت مش فاهم الكلام ده؟ انت مش فاهمه ليه؟ لان انت دايما عينك على المفقود مش على الموجود، ما بتفكرش في اللي عندك، بتفكر في اللي مش عندك. لكن لما تقعد تتأمل كده، كم من الآلام التي كانت معراجا لتحقيق آمال، أوضاع كتير جدا. يعني سبحان الله، مرة كانت أختي يعني بقت كده بتشكو من أمر، قلت لها احمدي ربنا، ده أنت 1 2 3 4 5 6 7 8، قلت أنا أول مرة انتبه لهذه النعم. صحيح أنت في حاجات إيه؟ يعني كنت أقول مثلا النهاردة ممكن واحد على سبيل المثال، أنت عندك عيال، حلو؟ نفسك بقى اللي يجيب مش عارف مجموعة في الثانوية ويخش بقى كلية الطب ويطلع أستاذ في الجامعة، وبعدين يروح يسافر بقى يعمل دكتوراه مش عارف في لندن وكلام ده، تمام كده؟ فكان نفسك كلهم يطلعوا كده، فطلع واحد منهم دخل مثلا ايه كلية حقوق، كلية تجارة، ما احترام مش انتقاصا يعني، وبعد ما خلص مش لاقي شغل، فقعد معاك في البيت، ومن هنا لهنا مش عارف ايه، انت تعبت شوية مش عارف ايه، المعلم بقى ابو الدكتوراه ده فضيلك؟ مش فضيلك، مش فاضي اصلا، هيسأل عليك بس يتصل بالتليفون كتر خير، وانت ما بقتش قادر تقول له تعالى اقعد ايه جنبي، مش قادر تقول له كده اصلا، انت هتعطل مستقبله، انت مش قادر تقول له كده، انت نفسك ان هو بقى ينطلق وبتاعه وربنا يكرمه فرحل له، بس انت حقيقة اللي نفعك اكتر مين؟ الفاشل اللي على جنبك ده بجد. يعني شوف انت ممكن ايه تبص لها ايه؟ ده انت اللي قهرتني، انت اللي طلعت غير اخواتك، انت اللي عملت فيا، انت اللي تعبتني نفسيا، انت اللي كذا، وهو اللي ايه يشيلك لما تبقى محتاج. الموضوع بص يعني ابعد من كده بكتير. لما نقعد نتامل في الحكمه لا ابعد من كده بكتير. لازم تكون على يقين، لازم تكون على يقين ان الرب سبحانه. انا عشان كده قلت قبل كده انت مش ممكن تفهم القضاء والقدر لما في حاجه، في خمس حاجات حاضره الاول كده. الخمس حاجات دي ايمانك بايه؟ بانه عليم حكيم، وانه ايه؟ وانه عدل رحيم، وانه قدير. بس خلص الكلام. ولذلك لما هو يقدر شيء، لما هو بقى الحكمه اللي بنتكلم فيها دلوقتي، الحكمه بقى لو انت مؤمن انه حكيم. شفت سيدنا يعقوب كان عامل ازاي؟ شفت سيدنا يوسف كان عامل ازاي؟ فلما توضع في وضع تقول ايه؟ اكيد ده انسب وضع للمطلوب مني. ولذلك اصلا كان سيدنا عمر يقول ايه؟ يقول اصبحت وما لي شغل الا مواقع قدر الله، ان كانت سراء شكرت او كانت ضراء صبرت. يعني انا مش شاغل بالي بكره ايه، انا شاغل بالي العبوديه بتاعت بكره ايه. ليه؟ لانه مؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقضي الله عز وجل لمؤمن قضاء الا كان خيرا له. النبي يقول وليس ذلك الا للمؤمن. ما يحسش بالكلام ده الا مين؟ الا المؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ممكن لحظات الوجع اللي كانت تعباك دي تبقى هي السبب في ان انت تتوب الى الله فيصلح الله اخرتك. كنت ممكن تبقى رايح على النار عدل. اصل ما فيش ثأر شخص بينه وبينك، بس هو ما يريدش يضيعك. حتى لما بيبتليك مش بيبتليك عشان يضيعك، ده بيبتليك عشان يرفعك. ما يريدش كده، ما فيش يعني. ده هو بيقول، هو سبحانه وبحمده بيقول ايه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ولو شاء الله لاعنتكم. هو مش ربنا يقول ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضى لكم. ما هو كل الناس اللي الكلام ده مضطرب عندها ما عرفوش ربنا، لم يعرفوه حكيم. فلو عرفته حكيما مش ممكن يبقى القصه كده خالص. ولذلك بناء عليها تشوفها في ضوء المشهد ده يبقى فيه لون من التسيير اللي هو ايه؟ لان هو ربنا واختلاف السنتكم والوانكم. طب وليه بقى اختلاف السنتنا والواننا؟ دي لوحدها ايه، مش خدتوها في التفكر؟ دي ايه لوحدها، دي لوحدها ايه قدره كده تبهرك. اختلاف الالسن والايه والالوان، اختلافنا كلنا مختلفين وكلنا ايه برضو، يعني ده حاجه مبهره ان مع الاختلاف الرهيب، عوامل الاختلاف بتتكلم في 5000 عامل اختلاف مثلا ما بيننا كلنا كبشر. يعني انت ابوك وابويا، امك وامي، طولك وطولي، ودنك وودني، مش عارف ايه، اختلافات كتيره جدا جدا، قرابه 5000 اختلاف. ومع الاختلافات دي كلها مفيش واحد مظلوم. امر مبهر. مع الاختلافات دي كلها مفيش ولا واحد ايه مظلوم. كل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. مين اللي قسم؟ هو من قسم. ده امر مبهر، امر مبهر لو تفكر، لو انك تفكر ده امر مبهر. يريك الله سبحانه وبحمده من ايات قدرته الباهرة وحكمته القاهرة الظاهرة. بس لو تفكر. فمختلفين بس ايه؟ بس محدش اتظلم، محدش اتظلم، كله عنده مؤهلات النجاح في الاختبار. يلا كله داخل الاختبار، كله عنده مؤهلات النجاح في الاختبار. زي عذر النهاردة انت بتبص عليه، الطلبة بتاع الثانوية العامة بيبقوا 120 ولا 150 الف طالب وكلهم بيخشوا امتحان، امتحان ايه؟ واحد. ومن اللي همش ايه؟ ظلمتوا القصيرين، ظلمتوا الطوال، ظلمتوا العيال التخان عشان مش هعرف يوضع الديسك. في حد بيقول كده؟ لا، ما بيحصلش. فمحدش اتظلم، لا سيما وان اللي الطلب منك امور ايه؟ كثيرة جدا. ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كل اللي كلفك بيه آتاك اللي انت محتاجه عشان تؤديه على أكمل وجه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ده بيقولك ان اللي كلفك بيه اداك قدرات أوسع منه ملايين المرات، وإلا انت بتجد عشان تقف مثلا تصلي ليلة، انت نفس الشخص اللي ممكن تقعد 15 يوم بتقف من بعد المغرب للفجر في امر من امور دنياك وما بتجدش وبتتحمل. ده القدرات اللي ربنا ادهلنا اوسع بكتير من اللي طلبه مننا اصلا. دي الحقيقة، ده الواقع. يبقى لما تيجي تبص على حتة مسير في الحتة دي هتقول مسير، هو الانسان ايه هنا مسير، بس تسير ماله ما كانش ينفع، كلنا فيه اختيار. ليه؟ علشان فيه امور هو يريدها فيما يتعلق بالاختبار. تمام؟ طيب مخير بقى، هو مخير؟ ايوه مخير، هو عنده اختيار. يبقى لا تقدر تقول ان هو مسير، ده تقول ان هو ايه؟ مخير. هو لان في حاجات هو مش مخير فيها. انت ما اخترتش ابوك ولا امك، ما اخترتش لونك ولا طولك، وفي حاجات هو حتما مخير فيها. زي ايه؟ إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورة. أنت بتختار، اختبار. أنت فيه على الاختيار. طيب قولنا عشان كده الأدق إنه نحن هو إيه؟ ميسر. يعني ميسر بقى اللي كنت بحكي من شوية، إنه لما يستعمل ما آتاه الله اللي هو كان مسير فيه ويختار أمر ييسر له هذا الأمر. اللي يسر للخير يسر، اللي يسر للشر يسر حسب ما أعرف. ده الأصل. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة اتكلموا مرة في الموضوع بتاع القدر ده وكده ومش عارفوا ايه، فقال ايه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني ده وصف النبي. النبي قال مخير ولا مسير؟ قال ايه؟ ميسر. يعني ايه؟ يعني ما خلقنا له جميعا، اللي هو ايه؟ اللي فيه ايه؟ اختبار، وفي جنة وفيه نار، وواحد هيروح يمين وواحد هيروح شمال. مش ده اللي احنا خلقنا له؟ كلنا ميسرين لي لا يختار طريق. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات انه قرأ هذه الايات: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. خلاص انت اصبحت كل واحد ايه؟ انت ميسر اللي انت تريده، اردت طريق بتمشي فيه. خلاص النقطه اللي تستوقفني جدا بقى ونختم بيها، النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابه اتكلموا قال لهم ايه؟ اعملوا. ولذلك الطاقات بتستنزف في الجدل وفي ترك العمل. يعني انا زي ما بقول كده، اللي هو بيقعد يقول لك ايه؟ انا ما كنتش عايز اجي الدنيا اصلا، خلاص خليك مقموص. واضح؟ اللي هو يقول لك لا، طب هو ازاي يعني هو ازاي عالم ان انا رايح الجنه ولا رايح النار؟ هو قال لك انت من اهل النار. انت فاهم؟ هو حد فيكم جال وصك بيقول انت من اهل الجنه ولا اهل النار؟ يعني ان يتقال يعني مثلا النهارده لما يجي الراجل اللي هو المدير ده يقول انا في الغالب عارف مين من كل هكمل ومين ما هكملش، يتقال له انت فرضت عليه ما كملش؟ ايه الغباوه دي؟ ما قالكش انت من اهل النار، ده بيقول لك ايه؟ انه عالم مين اللي في الجنه ومين اللي في النار. اي يعني هو يعلم، الله يعلم. فانت دورك تعمل ايه؟ تعمل عشان ما تبقاش من اهل النار. ده هو بيقول لك ان انت اصلا كده كده الله سبحانه وبحمده عالم اللي انت هتعمله، بس قال لك انت هتبقى مين؟ لا، انت دورك تعمل ايه؟ ده هو بينبهك سبحانه وبحمده ان انت في جنة وفي نار، وهو عالم اهل الجنة واهل النار، والامر مقضي. انت تعمل ايه؟ ما هو لذلك حتى الكلام ده النبي قاله للصحابة لما قالوا في علامة العمل يا رسول الله الاعماله، وما قالكش انت من اهل النار. هو احنا عشان بنقول لكم ان هو عالم ده وعالم ده عشان تعظموا علم الرب، تيجي تقول لي لا انا ما خلاص كده كده الموضوع انا خلصان، فالأقصده الإنسان إذا فهم هذه الأشياء، لو فهمت بقى مسألة الإرادة، نرجع للنقطة الأولى، الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ الشرعية. الإرادة الكونية دي مرتبطة بالقدر ارتباط كبير، خلاص. وزي ما قلنا هو في الأمور الإرادة الكونية مثلا في إيه؟ في خلقك أنت، دي كونية ولا شرعية؟ طب شرعا أراد الله لك أنك تصلي، أحب لك أن تصلي، بس أنت ما صليتش، هيجبرك على الصلاة؟ لا. طب أنت في العادة بتصلي بس المرة دي همتك ضعفت مش عارف ايه، دي بقى اللي هي الايه؟ الكرامات، المنح، العطايا. اكيد انا لو حبيت، لو انا عندي بونص ما اديهوش لعيل فاشل، صح؟ انا لو حبيت اكرم ما اكرمش عيل ايه؟ فاشل. هو من كرمه بقى انك لما تريد الخير يعمل ايه؟ ييسره لك ويبارك لك فيه. ولما والله حتى اللي بيريد الشر يقفله في وشه ويصده عنه ويبعت له اللي يذكره، بس هو مصر. وبجربها كده، المره اللي تحب تعمل فيها معصيه تلاقيها ايه؟ مع كرابه، بس هو مصر برده، مش عارف، عايز يخش عن النت يقطع، مش عارف ايه يحصل، مش وهو ايه مصر، يقول خلاص اروح اقعد في الشغل، يقعد في الشغل البتاع يولع، يروح مش عارف. بص، مصر، مصر اصرار رهيب. حتى اللي بيعصي ده الله سبحانه وبحمده يغلق امامه المعصيه، بس مصر بقى يجري على الامر على وعده سبحانه وبحمده. ولا يكون ظلم للصالحين. انت متخيل احساسك لما تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك انت في الجنه وجنبك اللي كان بيعذبك في الدنيا؟ احنا كنا بنهرج بقى ولا ايه؟ لا، انا بقول على وضعه هو، وتروح تلاقي فرعون قاعد جنبك، انت تقبل تعمل كده في الناس؟ تقبل تعمل كده في الناس، تضحك عليهم كده؟ تقبل تظلمهم كده؟ هو المؤمن ده ما هو تعب برضه، المؤمن ده ما هو انسان برضه، المؤمن ده حاش نفسه عن الحرام، تحمل حاجات كتيرة، تحمل ايذاء وسخرية، عرق وتعب كتير. المؤمن ده برضه ما هو ربنا اكرم من انه يسوي بين واحد ترك شهر ده في الصوم، بس في الصوم في السيئة، يعني لو واحد ساب سيئة إن ربنا يقول اكتبوها له حسن، انما تركها من جرائي. انا عشان بس ساب سيئة يقول اكتبوها له حسنة، ده ساب عشاني، انما تركها من جرائي. لما العبد بيصوم، لان الصوم بيتجلى فيه الاخلاص، ان الصوم ده ممكن يبقى بينك وبين ربنا ما حدش يعرف عنه حاجة. في الصوم لما العبد يصوم يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الرب سبحانه وبحمده، يعني ما هو المؤمن ده تعب برضه في الدنيا. الناس اللي سابت شهواتها وملذاتها وتحملت كتير، تحملت سخرية كتير، وتحملت اوجاع كتير، وجاعت كتير، وتعبت كتير، وناس تانية كانت بتاكل وتشرب كالانعام، يتمتعون ويكونوا كما تاكل الانعام، وعايشين على هواهم، وكل ملذاتهم بيعملوها، يفجروا يعملوا يؤذوا. الله يسوي بين ده وده، انت ما بتفهمش ازاي تحصل اصلا، انت نفسك ما تقبلش تعملها. مش ممكن رب سبحانه وبحمده يكون هذا في تقديره. هي دايما مشكلة الناس في المسائل دي ان هم اساساتهم غلط، احنا متأسسين غلط. واحد عنده الاساسات غلط، هو عنده مشكلة في المسلمات، الاساسات عنده لو صح مش ممكن يبقى المسألة كده. ولذلك اي واحد يجي في دماغه حاجة زي كده، والله ما عرف الله. انت لو عارفني كويس مثلا، واثق فيا جدا جدا جدا جدا جدا، وعارف قد ايه انا ابغض الظلم، وجاء واحد حلف لك على المصحف اني ظلمته، ما هتصدقه. احنا بنثق في البشر كده، ولذلك الناس اللي عندهم مشاكل في الحاجات دي معرفوش حكيم، مرتضوش رب، معرفوش. انك لو عرفت تقول مش ممكن يكون كده ابدا، هو الانسان لو عرف ربنا مش ممكن يبقى ده مش تصور اصلا على الامر. لا هيبقى مطمئن، هيبقى مستسلم لله سبحانه وبحمده، هيبقى راضي بقضاء وقدره، هيعلم ان هو يا اخي سبحان الله، انت لما ابوك بيحبك وحريص عليك وبيعمل وبيودي وبص وعمره كله عمره كله انفقه عليك، ويجي يقول لك يا حبيبي انا عملت كده عشان مصلحتك، بتصدقه حتى لو مش مقتنع، او بتصدقه مش مصدق ربنا ليه انت؟ يعني مش الكلام ده ما يبقاش ليه حضور خالص في قلب انسان عرف الله. والله حتى الشباب اللي دماغتهم ضربة في المسائل دي بسبب ايه؟ ان هم الواحد فيهم عايد لي كده، انا اشك اذا انا دبوس، خليك دبوس بقى، ادينا قاعدين بندب بس احنا مرناش حاجة. وتلاقي العيال دي لا بتصلي ولا بتمسك مصحف ولا بتقرا ولا بتتعرف على ربنا. طب ما تجرب، جرب اللي انت شاكك فيه ده، جربه، جرب اللي انت شاكك فيه، يعني صحيح جربه شوف اللي هي شوف. يعني سبحان الله كنت بقى يعني مره وادم العالي اللي هو المحد دول مش فعمال يقول له هو انت ليه يعني مهتم ان انت تقعد تتكلم وبتاع؟ قال لا ما انا لازم اوعيهم وما اسيبهمش. فكنت بقول سبحان الله، بقول للمجرم ده انا هفترض جدلا ان جينا في الاخر مفيش جنه ولا في نار ولا في الحوارات دي كلها، هو احنا خسرنا ايه لما تدينا؟ احنا كنا بني ادمين زباله والدين جه نظفنا، والله الدين عمل فينا ايه اللي نظفنا؟ صح؟ معلش انا اسف والتعبير شديد بس هو ده الواقع، هو ده الواقع. بص على مجتمعات الناس اللي بعاد عن دين ربنا، غابات، حيوانات فعلا، والله الحيوانات ما تعمل اللي بيعملوه. الدين جه عمل فينا ايه؟ نظفنا. اذانا في ايه الدين؟ الله اذانا في ايه؟ اذاناش حاجه. لو افترضنا جدلا حتى انه منهج بشر، طب والمعلم اللي هو مش عايز الدين ده هينظف نفسه ازاي بقى ان شاء الله؟ بديتول ببعز بالخلق الله. صحيح والله. انا بقى كنت اقول لنفسي طب انا هفترض جدلا ان طلع في الاخر مفيش مش عارف ايه وكلام من ده كله، انا خسرت ايه؟ شوية شهوات يعني سبتهم؟ كنت ابقى انسان فاشل. حتى الناس اللي بتنجح نفسها في الدنيا عشان ينجحوا بايه؟ بيضحوا، عندهم قيم ومبادئ وحاجات بيحافظوا عليها. انا ما خسرتش حاجه، كنت ابقى انسان فاشل عادي، بقيت انسان كويس ومحترم وحياتي الاسريه مستقره نوعا ما وعندي عيال ودنيتي ماشيه. العيال اللي هي بقى بتاع المخدرات وبتاع السرقه وبتاع الزنا والكلام دول حتى حياتهم مستقره؟ مستقبل لهم حياه؟ اللي هم بيقعدوا يزيطوا دول في الغرب مستقبل لهم حياه؟ مش مستقيم له حياه، حتى حياته حتى مش مستقيم، ما يعرفش ابوه. قلت لكم قبل كده على الاخ اللي هو الاسباني ده اللي قابلته بيقول لي نص الاسبان ما يعرفوش ابهاتهم، نصهم يقول لي مش عارف ادعي لي ربنا يهدي ابويا وامي. فبقول له ربنا يهديهم ان شاء الله، ولا بس على فكره مش ابويا وامي. بقول له ابوكم مش ابوكم مره ما ابويا وامي مش ابويا وامي ازاي يعني؟ يقول لي لا بس هو النظام هنا ان هو اللي يعني تضعه وتسيبه في اي حته بيروح الكنيسه، وتروح بقى الكنيسه انت مثلا بقى لسه بقى حمل وبتاع ودكاتره نساء وقيصريه والحوار ده، بيروح ياخدها ويخشوا على ايه؟ على الكنيسه ينقوا عيل، عايزين واد كده شعر اصفر وعينيه خضراء، بلاش تبقى بقه كبير شويه، عايزين بقه صغنون، وينقوا عيل ويجوا واخدين العيل ويشترطوا عليهم، تمام؟ يشترطوا عليهم ان هم ما يبحثوش عن مش عارف امه وامه. ده لا ده فيما هو ابعد، ان امه بتروح تحطه اصلا في الايه؟ في الكنيسه، السوبر ماركت بتاع العيال، تروح تنقي لك عيل وتمشي، وبيطلع لا عارف ابو مين ولا امه مين، لانه في الغالب يعني هم بيفرحوا بيه شويه، واول ما يعمل ازعاج لا امشي بقى احنا خلاص كده زهقنا منك، بالكتير خالص اخره معاهم البلوغ ومع الف سلام. اي حياه دي يعني؟ اي عيشه دي اصلا؟ ايه ده اصلا؟ مين دول؟ فاحنا الدين اذانا في ايه؟ الدين اللي بيقول لك ابوك يشتمك تطاطي راسك وتقول له اسف، الدين اللي بيقول لك تبوس على ايد ابوك ومش عارف تقبل رجل امك الدين اللي بيقول لك خليك زوج صالح وخليك اب صالح وتراعي عيالك وتخلي بالك منهم، الدين اللي بيقول لك تؤثر اخوك على نفسك وتعامله كويس وتبسمك في وشه صدقه، اذنى في الدين، اذنى في الدين. كنت بقول سبحان الله لو افترضت جدلا حتى ان الدين ده طلع ايه زي ما بقول لك بقى خداع كده، يا عم انا عاجبني الخداع ده، اقعد بقى على جنب والله سيبونا في حلم. لا بس اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم ناس، انت منكد عليه الدنس اللي هو فيه، انت حضورك في حد ذاته منكد عليه دنسه، مش عايز يشوفك، بتفكره بوجعه، مش انت ما ينفعش تكون موجود، هو نفسه ان انت تبقى في الهوى سوا. فلذلك بقول اغلب الكلام ده اساسا احنا مش متأسسين، وفي خواء الشباب ولا غيرهم ولا الناس مطلقين مقبلين على حاجات مش فاهمين ايه اللي بيحصل ولا ايه الدنيا ولا ايه اللي فيها ولا اي حاجة في اي حاجة، فيصبح ده الواقع في الاخير. انما لو ان الانسان مرتبط بالحيوان هو يعرف الله. يعني انا في حاجة كده اقول لنفسي ايه، لا عدل الله يأبى ان يكون كذلك، ده كده يعني مجرد بس ايه احساس كده، تيجي تبص على النص هو فعلا كده، هو ما ينفعش باحساس اقول ينفع ولا ينفع، بس بقول لك انت ايه ظنك بربك انه ايه مش ممكن يبقى كده، ولا يخيب ظنك. يعني الراجل اللي هو في الحديث لو كان بعض ما يتكلم فيه لما يقول ما كان هذا ظني بك يا رب، يعني سبحان الله انت يعني متخيل لو احنا نعرف ربنا كويس مش ممكن يبقى كده، لو تفهم المسألة دي كلها على بعضها خلاصة في امر شرعي امر كوني وامر شرعي. الامر الكوني ده مش معنى اراده او شاء او امر، خلاص الرابعة حكم او حكم او حتى خلق، للخمسة ان هو ايه احب، مش لازم تكون ايه احب، ويتقى على ما يريد الله سبحانه وتعالى. والفهم المسألة دي كلها يخليك بقى تعيش بقى مع ايه مع الحكمة في التقدير. اقسم بالله ده في حد ذاته واحد من امتع ابواب التفكر على الاطلاق في حالك، انك تقعد كده تفكر في حكمة ربنا ان حصل كذا وما حصلش، يا سبحان الله. بالله عليكم كم مرة حاجات كنا هنموت عليها وبعد كده حمدنا ربنا انها ما حصلتش، صح؟ وكنا في وقتها شايفينها ايه، يا الله لا هنموت لو ما حصلتش، كتير يعني كتير جدا جدا جدا. انت بتعبد رب عليم حكيم، يعني انت متخيل دي اصلا، متخيل ان هو بيدبر لك امرك بالحكمة دي. يعني لو واحد الناس في الارض عشان الواحد فيهم مثلا يدير قرية ولا مدينة ولا دولة يروح يجيب له مستشارين، مستشار في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا عشان يشيروا عليه بالحكمة، عشان يكون امره على مقتضى الحكمة. وانت الرب سبحانه وبحمده بيدبر لك شأنك كله وتكفل بكده، قائم على شأنك كله. ولو انت وكل عقلاء وحكماء الارض على مر التاريخ اجتمعوا عشان يحطوا لحضرتك النظام، مش هيكون واحد على مليون مما دبره لك الله سبحانه وبحمده بحكمته. انت عارفه بقى وتتفكر في الامر ده، دي صفحة مهمة جدا، هي صفحة التقدير، ضروري ان احنا نرى فيها اثار وشهاد الحكمة. سامحوني على الاطاله بس ما كانش المسألة. نعم عايزين نجد الشيخ لحضرتك كل كان صاير وخير الاول قلت لا، بعد قلت كله كان ميسر لا، وجيت لحضرتك في اخر الحديث قلت هو مخير عشان بيعمل كذا احنا لو شفنا نقول لا مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، مسير في امور ومخير في امور، وصفه ميسر. ما سبحانك اللهم ربنا ربه تعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن اسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني